الظلم والقهر نعلي والصوت من حر الحيف والحجر نعلي والصوت من أجل الماسك بالجمر نعلي والصوت من دمي فور بالحسرة نعلي والصوت من وسط الظلم والقهر نعلي والصوت من الحر الحيف والحجر نعلي والصوت من أجل الماسك بالجمر نعلي والصوت من دمي فور بالحسرة نعلي والصوت من أجل بلادي ولاد بلادي من أجل ولادي حلي والصوت عدي والصوت من أجل أرواح مدفوعة لبحور الموت من أجل أعراض مبيوعة لقمة قوت من أجل أرواح مدفوعة لبحور الموت من أجل أعراض مبيوعة لقمة قوت من أجل الناس المقموعة لابد تصير مسموعة علي والصوت من أجل بلادي ولاد بلادي من أجل ولادي حلي والصوت علي والصوت Allez.